في إذاعة البرنامج الثاني ومنذ قرابة شهر ونصف في برنامج صباح الخير قال المذيع إن الموسيقى تفتح الشهية. لو تفتح الشهية للشيطان يعني لا ما يستغرب من أشتغل من دعاة الباطل يدعون بعد إلى الكفر. في دعاة إلى الكفر أعظم من الموسيقى. في دعاة إلى الكفر بالله وعبادة غيره ما يستغرب اليوم، إنما يستغرب الحق. أما الباطل ما يستغرب من الناس اليوم. نعم.